قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. باب القطع في السرقة. وإذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو تلف فيه المال لم يقطع. تقدم لنا بقية الكلام على حد القذف، وذكرنا ما يتعلق بالتعريض بالزنا وهل يجب فيه الحد أو لا يجب فيه الحد، وأن جمهور أهل العلم رحمهم الله لا يجيبون فيه الحد خلافا لمن مالك رحمه الله. وأيضا سبق لنا ما يتعلق بحد المسفر وما هو السكر، وهل عقوبة شرب المسكر حد أو تعزير. وإذا قلنا بأنها حد فما قدرها عند العلماء رحمهم الله تعالى، ومتى يحرم العصير ومتى يحرم النبيذ إلى آخره. وتقدم لنا أيضا التعزير وذكرنا تعريفه، ومتى يجب التعزير أو ما هي الذنوب التي يجب فيها التعزير، وأن المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا وأن التعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وذكرنا أن عقوبة التعزير تنقسم إلى أقسام: القسم الأول التعزير بالجلد، وأن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يزاد على 10 جلدات كما في حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أنه لا يبلغ بالتعزير جلدا أدنى الحدود، لحديث النعمان: من جلد في غير حد، من بلغ حدا في غير حد فهو من الآثمين، لكنه ضعيف. ذكرنا الرأي الثالث وأنه لا حد له فيما يتعلق بالجلد لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتقدم لنا أن المشهور من المذهب أنه لا يزاد على 10 جلدات إلا أنهم استثنوا من ذلك صورا، وأن مذهب الحنفية والشافعية أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه غير مقدر لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والظاهر تكلمنا عن القتل، ها؟ يعني زين. القسم الثاني التعزير بالقتل، هل يعزر بالقتل أو لا يعزر بالقتل، تكلمنا على هذه المسألة. القسم الثالث التعزير بقطع الأطراف وإذهاب المنافع وحلق اللحية ونحو ذلك، فهذا يحرم ولا يجوز. لا يجوز التعزير بقطع الأطراف كقطع اليد أو الإصبع، وكذلك أيضا التعزير بإذهاب المنافع كإذهاب منفعة السمع أو البصر أو حلق اللحية، لأن هذا من المثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وكذلك أيضا أن التعزير بمثل هذه الأشياء لم يرد. القسم الثالث أو الرابع التعزير بأخذ المال وإتلافه. التعزير بأخذ المال وإتلافه هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم في الجملة أنه لا يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه، واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالأصل في مال المسلم الحرمة. الرأي الثاني أنه يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أيده وذكر له أدلة كثيرة. ومن أدلته حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهنا التحريق بالنار فيه التعزير بأي شيء؟ ها؟ إتلاف المال. إتلاف فيه التعزير بالقتل، وفيه التعزير أيضا بإتلاف المال. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإن آخذوها يعني نحن آخذون الزكاة وشطر ماله يعني المال الذي منع زكاته عزمة من عزمات ربنا، وأخذ شطر المال هذا من قبيل التعزير. ومن الأدلة على ذلك تحريق مسجد الضرار، فتحريق مسجد الضرار هذا ضرب من ضروب التعزير. ومن الأدلة على ذلك كسر أوعية الخمر ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر، لأنه معصية. ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالأصل هو حفظ الفرج إلا من الزوجة أو ملك اليمين السرية. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان لغير حاجة فإنه يعزر، لكن إذا احتاج إلى ذلك كأن يخاف على نفسه من الزنا فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن مفسدة الزنا أعظم من مفسدة الاستمناء، فتدرى أعلى المفسدتين بأخفهما. نعم، تدرى أعلى المفسدتين بأخفهما. المهم إذا كان هناك ضرورة إلى إخراج هذا الماء كأن يخاف الزنا ونحو ذلك على نفسه فإن هذا جائز ولا بأس به. إذا لم يكن هناك ضرورة فالأصل هو حفظ الفرج لما ذكرنا من الدليل، حيث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يدخل في ذلك حفظها من الاستمناء. وكما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى أنه نوع من استمتاع الإنسان بنفسه، يعني كون الإنسان يستمتع بنفسه إلى آخره. نعم، قال رحمه الله باب القطع في السرقة إذا أخذ الملتزم نصابا. الملتزم السرقة في اللغة هي تدل على الاستتار والاستخفاء، وأخذ الشيء خفية. وأما في الاصطلاح فهي أخذ مال من مالكه أو أخذ مال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء من حرز مثله، أخذ مال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء من حرز مثله. والسرقة محرمة والإجماع قائم على ذلك، وهي محرمة في سائر الشرائع. حفظ المال متفق عليه في سائر الشرائع السماوية، ويدل على التحريم قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأيضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، والإجماع قائم على ذلك، ولما في ذلك من الفساد وعدم انتظام الأمور وأمن الناس على أموالهم وممتلكاتهم. ولهذا وجبت فيه هذه العقوبة المغلظة، وهي قطع هذا الطرف الفاسد. قال إذا أخذ الملتزم نصابا، الملتزم تقدمنا تفسير ملتزم، وهو المسلم أو الذمي، هذا الملتزم المسلم والذمي. أما المعاهد والمستأمن فهذان ليسا ملتزمين فلا يقطعان حدا. فإذا سرق المسلم أو سرق الذمي قطع. وقوله نصابا من حرز مثله، هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام على النصاب في الشروط سيذكره المؤلف. وقوله من حرز مثله، هذا أيضا سيأتينا الكلام على الحرز. وقال من مال معصوم، المعصوم من هو؟ ها قلنا بأنه واحد من أربعة: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، هؤلاء الأربعة هم المعصومون، وأموالهم معصومة، دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. وعلى هذا إذا سرق من أحد هؤلاء الأربعة وجبت، أو إذا توفرت الشروط وجب القطع. بقينا في الحربي، الكافر الحربي الذي بينه وبينه حرب، فهذا نعم هذا ليس معصوم الدم ولا المال. قال لا شبهة له فيه، هذا سيأتينا إن شاء الله. على وجه الاختفاء، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول من شروط القطع في السرقة، أن يكون وجود السرقة، الشرط الأول وجود السرقة، يعني أخذ المال على وجه الاختفاء، فلا بد من وجود السرقة. ويدل لذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلا بد من وجود السرقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء. قال المؤلف رحمه الله فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. لا قطع على منتهب، المنتهب هو الذي يأخذ المال معتمدا على قوته، فهذا لا قطع عليه. لماذا لا قطع عليه؟ لعدم وجود السرقة، نعم لعدم وجود السرقة، فلا قطع عليه لعدم وجود السرقة. وأيضا جاء في السنن لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن، فالمنتهب هذا لا قطع عليه لعدم وجود السرقة. قال ولا على منتهب ولا مختلس، المختلس هو الذي يخطف الشيء من صاحبه معتمدا على غفلة صاحب المال، يخطف الشيء منه معتمدا على غفلته، يعني إذا غفل خطف المال وهرب به، فهذا مختلس، هذا أيضا لا قطع عليه لعدم توفر شرط القطع. قال ولا غاصب، واضح الغاصب أخذ المال أيضا معتمدا على قوته وقهر صاحب المال، لم يأخذه على وجه الاختفاء، وإنما أخذه جهارا. ولا خائن في وديعة، الخائن في الوديعة ها أيضا يقطع أو لا يقطع؟ لماذا لا يقطع؟ ها لعدم السرقة، خائن في وديعة، أنت أودعته هذا المال، أودعته 1000 ريال أو 10,000 ريال، ثم بعد ذلك خان في الوديعة، قال لم تدعني شيئا، فنقول هنا لا يقطع لعدم وجود السرقة، نقول لعدم وجود السرقة. وكما تقدم في الحديث لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن. قال أو عارية، الخائن في العارية، المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الخائن في العارية أنه لا قطع عليه، والمؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة، يعني في هذه المسألة خالف المذهب الماتن، خالف المذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جاحد العارية يقطع، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره في قصة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، هذه المخزومية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعرف شيئا يدفعه، هذا الحديث ما دام أنه ثبت الحديث يقول لا أعرف شيئا يدفع ذلك. الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أنه لا قطع على جاحد العارية، ودليلهم على ذلك ماذا؟ ها؟ عدم وجود السرقة، الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا لا قطع، هنا لا سرقة، لعن الله السارق، هنا لا سرقة. نعم. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث مسعود أنها سرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، سرقت جاء في الحديث. طيب، والذي يظهر والله أعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله أني لا أعرف شيئا يدفع الحديث، وما دام أنه ثبت الحديث فإنه يقال به، وعلى هذا نقول بأن جاحد العارية يقطع. طيب، وكيف الجواب عن أدلة الجمهور أنهم قالوا لا بد من السرقة، هنا ما في سرقة، ها كيف الجواب عن ذلك؟ نعم صح، نقول بأن هذا أصل ثابت، سنة مستقلة تكون مستثنات هذه السنة من الأصل في السرقة، نقول هذه سنة مستقلة وأصل بنفسه قائم بنفسه، فنقول كما أنه يقطع في السرقة هذا أصل، أيضا يقطع كما أنه يقطع بالسرقة أيضا يقطع بجحد العارية. وأما حيث المسعود أنها سرقت إلى آخره فهذا ضعيف، يعني هذا ضعيف لا يثبت، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سرق قطعها لكونها تجحد، تستعير المتاع وتجحده، هذا الصواب. قال ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، الطرار عرفه المؤلف الذي يبط الجيب أو غيره، غير الجيب كالحقيبة ونحو ذلك، يأتي إلى الجيب فيشق الجيب السكين أو الموس ونحو ذلك، فإذا سقط المتاع أو النقود أخذه، أو يأتي إلى الحقيبة ويشقها ثم يأخذ ما في وسطها، هذا يقطع لأنه سرق من حرز، يعني سرق من حرز فيقطع هذا الطرار. قال: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني الأول للقطع في السرقة ماذا؟ وجود السرقة. الشرط الثاني قال المؤلف: أن يكون المسروق مالا محترما، محترما شرعا. وما هو المال المحترم؟ يعني ما هو المال المحترم؟ ها ها كيف متقدم أنت عرفنا المال. المال المحترم هو ما أباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه، ما أباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه، مثل الأطعمة والمراكب وكثير والألبسة والآلات، كل شيء أباح الشارع العقد عليه والانتفاع به فهو مال محترم. يخرج شيئان: الشيء الأول الذي لم يبح الشارع أن ينتفع به، وهذا ماذا؟ ها؟ سائر المحرمات، سائر المحرمات. فسائر المحرمات هذه لم يبح الشارع الانتفاع بها فلا قطع بسرقتها. وعلى هذا لو سرق خمرا أو سرق دخانا، ها؟ سرق خمرا أو سرق دخانا أو سرق آلة له، هل يقطع أو لا يقطع؟ نقول بأنه لا يقطع، لأن هذه الأموال محرمة ليست محترمة عند الشارع، يعني شرعا ليست محترمة فلا قطع بسرقتها. فسائر المحرمات نقول بأنها تخرج. أيضا مما يخرج ها المختصات، يعني ما يباح الانتفاع به لكن لا يجوز العقد عليه، المختصات مثل كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشي أو مثل الميتة إلى آخره، هذه يجوز لك أن تنتفع بها لكن ليس لك أن تعقد عليها. تقول هذه يجوز لك أن تنتفع بها لكن ليس لك أن تعقد عليها، الشارع أباح لك الانتفاع دون عقد. وحينئذ أصبحت الأقسام كم؟ ثلاثة: مال محترم يقطع فيه، مال غير محترم المحرمات لا قطع فيه، الثالث المختصات لا قطع فيه. نعم. قال: فلا قطع بسرقة آلة له. نعم، لا قطع بسرقة آلة له لكونها غير محترمة، واضح؟ ولا محرم كالخنزير. نعم، أيضا محرم مثل الخنزير كالخمر، قال كالخمر لأنه ليس محترما. نعم، كالخمر ليس محترما. طيب، الحر هل يقطع بسرقته أو لا يقطع بسرقته؟ ها، إذا سرق الحر هل يقطع بسرقة الحر أو لا يقطع بسرقة الحر؟ ها، نقول الحر ليس مالا فلا يقطع بسرقته. فلو مثلا سرق صبيا صغيرا أو جارية صغيرة إلى آخره، فنقول بأنه لا يقطع بسرقة هؤلاء. نعم، وهذا ما عليه جماهير العلم، لأن هذه ليست أموالا خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب أيضا المصحف هل يقطع بسرقته أو لا يقطع بسرقته؟ المذهب أنه ما يقطع بسرقته لأنه لا يجوز بيعه، والصحيح أن المصحف أنه يقطع بسرقته، هذا الصواب في هذه المسألة، وهو قول مالك والشافعي أنه، لأن الآن أصبحت المصاحف تجارة وأموال تكلف الأوراق والمداد والطباعة والتجريد، أيضا الماء هل يقطع بسرقته أو لا يقطع؟ المشهور من المذهب أنه لا يقطع بسرقة الماء لأن الناس شركاء في ثلاثة، والصحيح الآن أن المياه أصبحت ماذا؟ أصبحت تجارة، الماء أصبح الآن تجارة، ينقى ويكرر ويعبى ويغلف ونحو ذلك، فأصبح الماء تجارة، الآن نقول بأنه يقطع بسرقة الماء. طيب إذا سرق الخمر ها يقطع أو لا يقطع؟ لا يقطع، لكن إذا كان قصده سرقة الإناء الذي فيه الخمر نقول بأنه يقطع. قال ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. هذا المسألة الشرط الثالث، اشتراط النصاب، واشتراط النصاب تحته مسائل، نعم اشتراط النصاب تحته مسائل. المسألة الأولى، نعم المسألة الأولى، هل النصاب شرط أو ليس شرطا؟ جمهور العلماء على أن النصاب شرط، يعني يشترط للقطع أن يكون أن يبلغ المسروق نصابا، واستدلوا على ذلك بحيث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فيشترط أن يكون المسروق نصابا. القول الثاني رأي الظاهري والحسن البصري أن هذا ليس شرطا، واستدلوا بالعمومات، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قال يسرق البيضة والبيضة ها ما تأتي بنصاب، ثمنها أقل من نصاب، أقل من ربع دينار، والحبل أيضا أقل من ربع دينار ما يبلغ النصاب، ومع ذلك قال تقطع يده، قال عليه الصلاة والسلام. وأجاب الجمهور عن الأدلة، أما الآية أجابوا عنها ها مخصصة عامة خصت، نقول بالنسبة للآية نقول بأنها عامة خصت، هذا بالنسبة للآية. طيب بالنسبة للحديث لعن الله السارق يسرق البيضة يسرق الحبل، كيف الجواب عنه؟ أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة، ها الجواب الأول ها زين، هذا الجواب الأول أن سرقة البيضة والحبل سبب لسرقة الكثير، هذا قليل يكون سببا لسرقة الكثير، فهو يتدرج به الأمر إلى أن يسرق الكثير، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن المراد بالبيضة التي يضعها المحارب على رأسه تقي رأسه، والمراد بالحبل حبل السفير حبل غليظ، وهذه ثمنها كثير، نعم ثمنها كثير. والجواب الثالث أن الحديث خرج مخرج التحذير، نعم خرج مخرج التحذير. نعم. طيب، ما هو قدر النصاب؟ إذا قلنا بأنه لا يقطع إلا إذا سرق نصابا، ما قدر النصاب؟ النصاب ما قدره؟ للعلماء رحمه الله في هذا أرى، الرأي الأول وهو المشهور من المذهب أنه إما ربع دينار أو 3 دراهم، يعني ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة، أو عرض يساوي أحدهما. إن سرق من الذهب ربع دينار، إن سرق من الفضة ماذا؟ 3 دراهم. طيب إذا سرق من غير الذهب والفضة، من العروض، من الأطعمة، الآلات، الملابس ونحو ذلك، فلا بد أن يساوي إما ربع دينار أو 3 دراهم. واضح؟ هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني، رأي أبي حنيفة، أنه أن قدر النصاب 10 دراهم، أن قدر النصاب 10 دراهم، هذا رأي أبي حنيفة. واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطعة في أقل من 10 دراهم، وهذا ضعيف. نعم، هذا ضعيف، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا ضعيف غير ثابت. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، أن النصاب 3 دراهم أو ربع دينار، فإن كان من غير الذهب والفضة فالمعتبر هو الذهب، وهو قول من؟ الشافعي. الشافعية يقولون النصاب 3 دراهم أو ربع دينار، فإن كان المسروق من غير الذهب والفضة المعتبر ماذا؟ الذهب، لا بد أن يبلغ ربع دينار. وعند المالكية النصاب 3 دراهم أو ربع دينار، فإن كان المسروق من غير الذهب والفضة المعتبر ماذا؟ الفضة. واضح؟ فالشافعية والمالكية يقولون النصاب إما ربع دينار أو 3 دراهم، لكن يختلفان إذا كان المسروق من غير النصاب، من غير الذهب والفضة، كأن يكون المسروق من الآلات، من العروض، الآلات والألبسة والأطعمة ونحو ذلك، فالشافعية يقولون لا بد أن يبلغ ماذا؟ ربع الدينار، إذا بلغت 3 دراهم لا عبرة به. والمالكية يقولون لا بد أن يبلغ ماذا؟ 3 دراهم. المالكية يقول لا بد أن يبلغ 3 دراهم. والأقرب في هذه المسألة يعني الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطعة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، هذه اللي ثابت، قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الواحد يساوي كم؟ 12 درهما، فذات الدراهم تساوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار، 3 دراهم الفضة كانت تساوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار. فالذي يظهر والله أعلم أن التقويم إنما يكون بالذهب، وعلى هذا إذا سرق من الذهب لا بد أن يبلغ ربع دينار، إذا سرق من غير الذهب لا بد أن يبلغ نصاب الذهب. واضح؟ هذه الخلاصة، نقول المعتبر هو الذهب، لأن الذهب أنفس من الفضة. وحديث عائشة أيضا فيه إثبات الذهب لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاث دراهم إنما قطع في ثلاث دراهم لأن الثلاثة هذه تساوي ماذا؟ ربع الدينار. فالصحيح في ذلك أن المعتبر هو الذهب، وعلى هذا نقول تقطع اليد في ربع دينار، فإن سرق من غير الذهب فلا بد أن يبلغ نصاب الذهب. طيب لو بلغ ثلاث دراهم لكنه ما بلغ ربع دينار يقطع أو لا يقطع؟ نقول لا يقطع، لأنه قد ترخص الفضة مثل في وقتنا الآن، ترخص الفضة ويرتفع الذهب. نعم ترخص الفضة ويرتفع الذهب. نعم. طيب ربع دينار، الدينار كم يساوي غرامات؟ أربع وربع، صح؟ ربع أربع وربع، نعم أربع غرامات، ها؟ أربع غرامات الدينار الواحد، أربع غرامات وربع، ها؟ أصبر، أربع غرامات وربع، كم قيمة غرام اليوم؟ 200، 200 أربع غرامات وربع أضربها ب200، ها؟ كم؟ 850، اقسم على أربعة، عندنا الربع، ها؟ 850 اقسم على أربعة تقريبا 213. يعني في هذا الوقت إذا سرق 200 ريال و13، ها؟ في هذا الوقت إذا سرق 213 ريالا قطع، سواء سرق من الذهب أو من غير الذهب، لأن المعتبر هو ماذا؟ هو الذهب. بخلاف الفضة الآن ثلاث دراهم، الآن ثلاث دراهم يمكن تساوي له 50 ريال فرق، يعني بل تساوي أقل، يعني تساوي يمكن تساوي 20 ريال، غرام الفضة رخيص جدا 5 ريال، نعم تقريبا يعني 15 ريال نصاب، رخيص جدا الفضة، الفضة تقريبا الآن إذا قدرنا تقريبا تصير 15 ريال. لكن ربع الدينار كما تقدم، ها، إذا سرق في هذا الوقت، يعني اليوم كم اليوم؟ 18 من شهر ذي القعدة عام 1432، إذا سرق تقريبا 213 ريال يقطع، أقل من ذلك لا يقطع. المعتبر هو الذهب، وإنما قلنا المعتبر الذهب، لأن مسلم قال في الحديث لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، وكونه قطع في الدراهم لماذا؟ لأن الثلاثة كانت تساوي، ها، ربع الدينار قطع فيها. قال رحمه الله تعالى: وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. إذا نقصت قيمة المسروق، يعني المعتبر هو وقت السرقة، فإذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة، إذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة، ها، نقول بأنه ماذا؟ إذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة قطع. ولنفرض أنه سرق أطعمة، هذه الأطعمة تساوي 213 ريال وقت الإخراج، يوم أخرجها نزلت الأسعار أصبحت تساوي 212 ريال، نزلت ريال، ها، يقطع أو لا يقطع؟ نقول يقطع. وقت إخراجه من السرق من الحرز ننظر هل تساوي أو لا تساوي، فإن كانت تساوي قطع، وإن كانت لا تساوي لا يقطع، وهذا باتفاق الأئمة. أو ملكها السارق لم يسقط القطع، لو أنه ملكها بعد أن سرق ملكها وهبت له ونحو ذلك، أو ورثها ونحو ذلك، نقول بأنه لا يسقط القطع، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا للحنفية. نعم الحنفية يرون أنه إذا ملكها بعد السرقة ها سقط القطر، والصحيح أنها إذا كانت ليست ملكا له وسارق الآن يسقط عليه أنه سارق، الصواب أنه لا يسقط القطع خلاف الحنفية. الحنفية يقول يسقط القطع لأنها أصبحت ملكا له، والحنفية هم أوسع الناس في إسقاط القطع في السرقة، كما تقدم لنا أن الحنفية عندهم ضعف فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، وأوسع الناس في القطع في السرقة هم المالكية. نعم هم المالكية كما سيأتينا، ولهذا الحنفية كثير من الأشياء لا يجبون فيها القطع، مثلا سرقة الكتب يقولون ما في قطع، سرقة الخضروات التي سار عليها الفساد هذه يقولون ما في القطع، كون الإنسان يسرق من أخيه من محارمه كل من يحرم عليك هذه يقولون ما في قطع، هذا كله ضعيف، هذا كله ضعيف، فهم يتوسعون في إسقاط القطع خلاف المالكية رحمهم الله. قال وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. نعم نعم كما تقدم يعني قيمة العين المسروقة وقت إخراجها من الحرز، لأن هذا هو وقت السرقة التي تجب بها القطع. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه. إذا ذبح فيه الكبش يعني لو أخرج الكبش بلغ نصابا يساوي 300، لكن لو ذبحه ها لو ذبحه أصبح يساوي 200، هل يقطع أو لا يقطع؟ ها نقول إذا ذبحه في الحرز، ولهذا إذا كان ذكيا يذبحه ها لكي تنقص قيمته، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا فعله على سبيل التحيل أن الحيل لا تسقط الواجبات. لو قال أنا إذا أخرجت الكبش الآن ها حي هذا يساوي 300، لكن لو ذبحته أصبح لحم الآن ممكن ما يساوي إلا 200-150، أو مثلا ثوب يساوي 300 لو شقه أصبح ما يساوي إلا 50، لكن نقول إذا فعل ذلك على سبيل التحيل فإن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. قال فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو تلف فيه المال لم يقطع، لأنه إذا تلف فيه المال يقول لك يعني في الحرز قبل أن يخرجه، تلف المال في وسط الدكان قبل أن يخرجه، ولنفرض أنه انكسر الإناء ونحو ذلك قبل أن يخرجه، نقول بأنه لا يقطع لأنه لم يخرج منه شيئا. قال وأن يخرجه من الحرز، هذا الشرط كم الرابع، هذا الشرط الرابع أن يخرج المسروق من الحرز، يعني يشترط الحرز. وعلى هذا لو أخذه من غير حرز فإنه لا قطع، واشتراط الحرز هذا رأي جمهور العلماء، جمهور العلماء يشترطون الحرز. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن الحرز ليس شرطا، وهذا رأي الظاهرية للعمومات كما تقدم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لعن الله السارق حيث أبي هريرة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ويجاب عن هذه الأدلة ها بأنها مخصصة بأدلة الحرز، مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فلا قطع إلا فيما بلغ ثمن المجن. فإذا أواه المراح أو الجرين، المراح ما هو المراح ها الحظيرة، حظيرة الأغنام، والجرين موضع تشميس الثمار، هذا حرزة، حرزة البهائم أن توضع في هذا المراح، وحرز حرز البهائم توضع في هذا المراح، وحرز الثمار توضع في أماكن تشميسها. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أواه المراح أو الجريد. هذا يدل على ماذا؟ على الحرز. نعم، أواه المراح، وهذا في السنن وإسناده حسن، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فلا نعم، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. نعم، فلا قطع. طيب، وش ضابط الحرز؟ الضابط في ذلك أنه يرجع فيه إلى العرف. نعم، ضابط الحرز نقول المرجع في ذلك إلى العرف، إلى أعراف الناس، وهذا يختلف باختلاف المال واختلاف الزمان والمكان وعدل السلطان وجوره. نعم، عدل السلطان وجوره، يقول بأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال وعدل السلطان وجوره. فالذهب حرزه خلاف حرز الكتب. الكتب ما نقول قفل عليها بالأبواب الحديد، لكن الذهب والدراهم تقفل عليه بأبواب الحديد. الأواني، يعني هل نقول لابد أن تضعها في دولاب حديد الآنية، أو نقول يكفي أن تضعها في المطبخ؟ ها، حرز كل مال ما جرت العادة حفظه فيه، حرز كل مال ما جرت العادة حفظه فيه. ولهذا قال لك: وحرز المال ما العادة حفظه فيه. وش اعتاد الناس أن يحفظون الكتب؟ وين يحفظون الكتب؟ في المكتبة. وأن يحفظون الملابس في الدولاب، وأن يحفظون الذهب في دواليب الحديد ونحو ذلك. قال: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال مثل الدراهم والدنانير والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. المهم الضابط ذكره المؤلف، قال: ما العادة حفظه فيه، حرز كل مال ما العادة حفظه فيه. قال: وعدل السلطان وجوره. كلما كان الإنسان السلطان، كلما كان عادلا إلى آخره، فإنه سيستتب الأمن، يخف الحرز. لكن كلما كان ظالما يشيع الفوضى والفساد، لا بد من التوثق في الحرز. واضح؟ قال: وحرز البقل. نعم، حرز البقل وقدور الباقلة ونحوها وراء الشرائج، وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. يعني الآن الخضروات والفواكه، البقول والخضروات والفواكه، وش حرزه؟ حرزه الآن الستار، تغطيها، تغطي الستار ووجود الحارس، هذا حرزه. إذا كان هناك حارس غطيته في الستار، هذا حرزه. فلو جاء شخص ورفع الستار مع وجود الحارس وسرق، ها، نقول بأنه ماذا؟ سرق من حرز. نعم، سرق من حرز. وحرز الحطب والخشب الحظائر. نعم، الحظائر، الحظائر هي ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه، فيربط بعضها ببعض. المهم الخشب والحطب حرزه أحواش الحطب وأحواش الخشب. الحوش هذا جرت العادة أنه يحفظ بحوش، يقفل الحوش. لو جاء شخص وتسلق السور، سور الحوش هذا نحو ذلك، أو الحظيرة هذه تسلقها وسرق الحطب، نقول هذا سرقه من حرز. وحرز المواشي الصير، حظيرة الغنم، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا.